خمسة النهاردة ورد من المستمع السيد محمود لطفي المقيم في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الشباب والرياضة. بيقول فيها: كنا متعودين في الليالي الرمضانية دي وبالليل كده والجو جميل نمارس الأنشطة الرياضية، ومعروف إن في حاجة اسمها الدورات الرمضانية والأنشطة الثقافية والمسابقات الدينية، وحركة كده طول السنة وبتزيد في الأيام دي، لكن الحاجات دي يلزمها أماكن مجهزة ورعاية من الجهات المسؤولة عشان تحقق الهدف منها. لكن إهمال وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب في القرى إهمالها على أرض الواقع مش على الورق، لأن الأوراق كلها سليمة وما فيهاش مشكلة. الوضع ده أدى في النهاية لخروج أجيال من الشباب بدون وعي، وبقوا يقفوا على النواصي ويقعدوا على القهاوي لأن مفيش مكان مناسب يحتويهم زي مراكز الشباب. إحنا عندنا في القناطر الخيرية مركز شباب، وهو معروف باسم الساحة الشعبية، وزي معظم مراكز الشباب في القرى وفي المدن مهمل يا بهوات. ساعدونا. مهمل إزاي يعني؟ ممكن توضح؟ عندنا أرض مساحتها 4800 متر المفروض يتعمل فيها أنشطة رياضية حضرتك. لما تعمله واحد عايزكو؟ أما غريبة والله. نعمل إزاي والمساحة دي كلها مهملة ومحدش بيرعيها وما عادتش تصلح؟ برضو هيقولي ما عادتش تصلح. يا عمي الحكاية مستهلة. انتوا هتجمعوا بعضيكو وتجيبوا كورة وتقسموا نفسكو فريقين وكام طوبة وتعملوا جور الناحية دي وجور الناحية دي، والله الله الله، والعبوا وفرفش وزقطط. أظن بسيط. لا مش بسيط، المكان ما يصلحش للكلام ده وعاوز إعادة تأهيل من الجهات المسؤولة. شغل سد الخانة ده ما ينفعش، احنا لينا حقوق ولازم ناخدها على الوجه الأكمل. عاوزين تتعمل ملاعب حقيقية، ملاعب كرة سلة وكرة طايرة وتنس وكرة الخماسية، أماكن تجذب الشباب عشان الطاقة اللي عندهم ما يتمش استخدامها في حاجات تانية. كلامي واضح؟ وإحنا مش طالبين كتير، إحنا طالبين من وزارة الشباب والرياضة إنها تقوم بدورها الحقيقي في مراكز الشباب في المدن والقرى. ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.